السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا نبين بالدليل وجود الملك الجليل سبحانه وتعالى، فشبهة الإلحاد الأصلية إنكار وجود الخالق جل وعلا. وأنت أيها الإنسان نظرك فيك يكفيك على أن الخالق هو الله، نظرك فيك يكفيك على أن من أبدع هذا الكون وخلق هذا الإنسان بهذا التناسق والجمال والجلال والإبداع هو الله. هل تعلم أن بطانة المعدة تتجدد كل 3 أيام لتحمي المعدة نفسها من أن تهضم نفسها بسبب عصارتها الهاضمة؟ هل تعلم أن في الأمعاء 3600 زغابة معوية للامتصاص في كل سنتيمتر مربع؟ 3600 زغابة في كل سنتيمتر مربع، وهذه الزغابات تتجدد كليا كل 48 ساعة. هل تعلم أن في الكليتين 1,000,000 وحدة تصفية طولها مجتمعة ما يقرب من 100 كيلو يمر فيها الدم في اليوم أكثر من مرة؟ هل تعلم أن سطح الجلد تحته حوالي 16,000,000 مكيف حراري، لحرارة البدن تعمل على جعل حرارة الجسم ثابتة في البرد أو في الحر، وهذه المكيفات هي الغدد العرقية. هل تعلم بعد كل هذا أيها الإنسان المغرور المتكبر الذي يكفر بالله جل وعلا ويلحد وينكر وجود الخالق، هل تعلم أن كل حرف ينطقه اللسان يسهم في تكوينه 17 عضلة؟ فكم حركة يا ترى تتحرك عضلات اللسان في خطبة تستغرق ساعة من الزمن؟ هل تعلم أن على سطح اللسان 9,000 نتوء ذوق لمعرفة الطعم، الحلو والحامض والمالح والمر؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. أقول أإله مع الله، أإله مع الله، لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصيرة كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. أيقبل العقل الصحيح والمنطق الصحيح أن هذا الخلق، أن هذا الكون، وأن هذا الإنسان خلق بالصدفة، خلق بالطبيعة؟ يا أخي أسألك بالله، لو دخلت يوما إلى مطبعة تقوم بطبع الكتب